الحمد لله للرحمة والإحسان والفضل والامتنان، أحمده سبحانه على نعمه المتوافرة، وأشكره على مننه المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم الموصوف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتراحمين بينهم المتعاطفين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن الله يحب المتقين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واعلموا أن العطف والإحسان من صفات المؤمنين ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين، فاتصفوا بصفاتهم وابتعدوا عن أخلاق أهل الكبر والطغيان والقسوة والغلظة على الناس، فإنها صفات ذميمة ذمها الله في كتابه، يقول عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس، وأخبر أنه بعيد من رحمة الله بل محروم منها. فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فهذا وعيد شديد وتخويف وتهديد، وما أشقى من حرم من رحمة الله. ومفهوم الحديث أن من يرحم الناس يرحمه الله، ولذلك جاء تأكيد هذا المعنى في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والرحمة نوع من أنواع الإحسان، فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها ومن ثمراتها حصول خيرات الدنيا والآخرة، وفقدها من أكبر القواقع والموانع من رحمة الله. إن العبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله في دينه ودنياه، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما حصل له من النعم أو اندفع عنه من النقم فإنما هو من رحمة الله. فمتى أراد العبد أن يستبقي نعم الله عليه أو يستزيد منها، فليعمل الأسباب التي تنال بها الرحمة، وتجتمع كلها في الإحسان الذي جمعته هذه الآية الكريمة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهم المحسنون في عبادة الله، المراقبون الله في جميع شؤونهم، الذين يعبدون الله كأنهم يرون، فإن لم يكونوا يرون فإنه جل وعلا يراهم. المحسنون إلى عباد الله للعطف عليهم والرحمة والشفقة، والبعد عن أذيتهم وعن التكبر عليهم واحتقارهم. فإذا اتصف العبد بالإحسان إلى الناس ظهر آثار ذلك عليه برحمته وشفقته عليهم، وقد يمتن الله على العبد ليجعل الرحمة فيه غريزة يجبله الله عليها بدون تكلف، فيجعل في قلبه الرحمة والرأفة والحنان على الخلق، فيعمل بمقتضى ذلك ما يقدر عليه من نفع الناس بحسب استطاعته، فهو محمود مثاب على ما قدر عليه من النفع، معذور عما عجز عنه. ربما كتب الله له بنيته الصادقة ما عجز عن فعله، فمن حصل له هذا النوع فليحمد الله عليه، ومن لا تحصل له الرحمة والرأفة إلا بتحمل ومشقة فليجاهد نفسه على ذلك، وليعلم أن هذا من أفضل الأعمال، وهو نوع من أنواع الجهاد في الله. والله عز وجل يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده. فيجاهد المسلم نفسه على الاتصاف بالشفقة والرأفة والبعد عن الغلبة والقسوة، ويعلم أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها. فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الجزاء والثواب، فيرغب نفسه في فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله عز وجل وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر والتنافر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل، ويجتهد في التخلق به حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على عباد الله قريبهم وبعيدهم. وإذا وجدت هذه الرحمة ظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم بقدر المستطاع. ومن سعادة العبد أن يتصف بالرحمة فيكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا، كارها حصول الشر والفساد والضرر عليهم. فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته، ويجني ثمارها في دنياه وأخراه. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بسبب رحمتها لكلب كاد يأكل الثرى من شدة العطش فسقته، فغفر الله لها بسبب رحمتها له. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عذب امرأة في النار بسبب هرة ربطتها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وعطشا، فهي تعذب بها في النار. فإذا كان هذا الثواب وهذا العقاب بسبب حيوان، فكيف يكون الثواب والعقاب في حق عباد الله المؤمنين؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، وفي لفظ: في كل كبد حراء أجر. فالإحسان إلى الخلق والرحمة بهم من أفضل الأعمال، ساعة سواء كان مما هو واجب كالحقوق الواجبة التي أوجبها الله عليك ورسوله، أو مما هو مستحب مما يرغب الله فيه، مما رغب الله فيه ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، من بذل كل نفع مالي أو بدني أو علمي أو إرشاد أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على المسلمين فهو صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم المكروه أو دفع عنهم ما يؤذيهم من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أقوالكم وفي أفعالكم، واقتدوا بنبيكم وتمسكوا بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واتصفوا بصفات عباد الله المصطفين الأخيار الذين أثنى الله عليهم وبين لنا صفاتهم لنتأسى بهم، فقد قال سبحانه في وصفهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم يمشون على الأرض متواضعين لله ولعباد الله، امتلأت قلوبهم رحمة وشفقة على العباد، فإذا خاطبهم الجاهلون الذين حرموا الصفات الحميدة والعلوم الزكية قالوا سلاما، قالوا لهم قولا سليما من المعائب والمآثم، لم يقابلوا السيئة بمثله، بل قابلوهم بالصفح والعفو والإحسان، لرزانة عقولهم ورجاحة حلومهم. فالجاهلون يسيئون إليهم وهم يحسنون، يرجون ثواب الله ويخافون عقابه، فلذلك مدحهم سبحانه وأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة وبينها لنا لنتأسى بهم ولنقتدي بأفعالهم. واعلموا عباد الله أن الله أمركم أن تصلوا على خليله وحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وانصر عبادك المؤمنين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المضطهدين في دينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،